قلد التاريخ من أمجاده أسطورا بالعز دوما مترعة من دماه قد نمت أزهارنا وأغاث الروض حتى أينع قلد التاريخ من أمجاده أسطورا بالعز دوما مترعة من دماه قد نمت أزهارنا وأغاث الروض حتى أينع.